نظرت قادرة أن ينكفي كل قلب في هواها بعلق. قال بطلا وأفال الرأي من لم يقل إن المنايا في الحدق. كان يكفي ميتا من ظمأ فضل ما أوبق ميتا من غرق. إن تكن محتسبا من قد سوى لحمام فاحتسب من قد عشق. إن تكن محتسبا من قد سوى لحمام فاحتسب من قد عشق.